الفصل قال طاهبي وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس وأخذ الرأي فأدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم نصوا على تلك القياس على ترك القياس وقالوا أول من قاس إبليس. نعم هذا الكلام أيضا نسبه ابن المطهر لأهل السنة مما يعيبهم فيه. قال ذهب الجميع منهم من أهل السنة إلى القول بالقياس، والقياس هو إلحاق حكم في مسألة لم يأتي فيها نص بحكم آخر في نص، جمع علة فيما بينهم، هذا معنى القياس. فقال إنهم قالوا بالقياس والأخذ بالرأي، أن الإنسان يعني يرتئي رأيه في الدين فيأخذه. قال فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، يقول دول أهل السنة أدخلوا في دين الله بقياسهم وبآرائهم أشياء ما هي من الدين، وحرفوا أحكام الشريعة خرجوا بها، وأحدثوا مذاهب أربعة. قال هذه كلها أمور محدثة، اللي هي مذهب الإمام حنيفة، مذهب الإمام مالك، ومذهب الشافعي، مذهب أحمد، الأربعة. قال لم تكن في زمن النبي ولا زمن صحابته. قال وأهملوا أقاويل الصحابة، تركوا أقوال الصحابة مع أنهم نصوا على ترك القياس، اللي هم الصحابة يقولوا أنه الصحابة قالوا لا كثير، وقالوا أي الصحابة أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس لأنه قال أنا خير منه قياس الأولى، فكيف يفسد الفاضل المفتوح. فهنا يجيب الشيخ عن هذا الذي نسبه إلى أهل السنة. نعم في قول الجواب عن هذا الوجود. نعم. أحدهما أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوة باطلة، فقد عرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس كالمعتزلة البغداديين وكالظاهرية كداوودي وابن حزم وغيرهما وطائفة من أهل الحديث والصوفية. هذا أول شيء، أن ينسب لهم كلهم القياس يقول ما أهل السنة ليس كلهم صحيح، في طائفة أهل السنة لا يقولون بالقياس، علم القياس ليس باطلا يعني حقي إلا إثباته، بس يقول هذا النسبة أن كل أهل السنة يقولون بالقياس مو صحيح، ففي طوائف من أهل السنة لا تقول بالقياس، منهم المعتزلة البغداديين أهل بغداد المعتزلة، والظاهرية كداود الظاهري لا يقول بالقياس، وابن حزم من أتباع داود في هذه، وكذلك طائفة من أهل الحديث كلهم بس لا يأخذون بالقياس والصوفي. نعم. وأيضا ففي الشيعة من يقول بالقياس كالزيدية، فصار النزاع فيه بين الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة. ناحية ثانية يقول فيه أيضا الزيدية من وهي طائفة من طوائف الشيعة يأخذون بالقياس، فإذا يقول النزاع من يأخذ به ومن لا يأخذ به موجود هنا وموجود هنا، موجود عند أهل السنة وموجود عند يعني الرافض. نعم. الثاني أن يقال القياس، هذا أول شيء، هذا أول يعني أول وجه من وجوه الرد. الثاني أن يقال القياس ولو قيل إنه ضعيف هو خير من فقير من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين. ماشي، هذا أول شيء، إن القياس حتى لو قيل إنه قياس ضعيف أفضل من أن يقلد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين. فإذا قلدت واحد جاهل ليس بمجتهد القياس أول، لأن القياس على الأقل أنت حتقيس على حكم في الكتاب وفي السنة، تلحق حادثة بحادثة، غير ما تطيع واحد جاهل. نعم. لأن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهم. والعسكريين يا شيخ عسكريين وأمثالهم. نعم. وأمثالهم دول من اللي هم أبو الحسن العسكري وأبوه يقول دول يعني دول كانوا ناس من يعني نسبهم الشعر انهم ائمة ومعصومين واخذ كلامهم، ولكن كان يعني ليسوا من اهل الاجتهاد ولا أهل. نعم. وايضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول. نعم كذلك هؤلاء المجتهدين مثل يعني ذكرهم هذول من الأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى ومالك، دول أخذوا بالقياس. لكن هؤلاء أخذ أقوالهم أفضل من أخذ يعني ما يسمى بإمام وهو غير موجود أصلا، اللي هو المنتصر الذي لا يعرف له قول ولا يعرف له رأي ولا يعرف له وجود أصلا وهو موجود أصلا. فأن يتبع إمام من أئمة الدين مثل مالك ومثل يعني أبي حنيفة والأوزاعي والثوري يتبع في الدين أفضل من أن يتبع آراء شخص أصلا غير موجود. نعم. أن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على القياس بلا ريب. بلا ريب. بلا ريب. وإن لم يكن عنده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلا. فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن. كان قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا. لأن هذا يقوله طائفة من أهل الرحل وقولهم أقرب من قول الرافض لأن قول أولئك كذب صريح. لا. وأيضا فهذا كقول من يقول عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة وقول الصحابة متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول من يقول ما قاله الصحابة بغير مجال القياس لأنه لا يقوله إلا توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول من يقول قول المجتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من الله ووحي يجب اتباعه. فإن قالوا هؤلاء تنازعوا قيل وأولئك تنازعوا. نعم. فلا يمكن قال هؤلاء تنازعوا لهم أهل القياس يقول كذلك أولئك تنازعوا لهم يدعون اتباع المعصومين. نعم. فلا يمكن أن تدعى دعوة باطلة إلا أمثل معارضتهم بمثلها أو خير منها ولا يقولون حقا إلا كان في أهل السنة والجماعة من يقول مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه فإن البدعة مع السنة فالكفر مع الإيمان. وقد قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لذلك هذا الرد في الوجه الثاني. نعم. بين ان ما يقولونه في يعني في اتهامهم اخذ اهل السنه بالقياس ان ما هو واقعهم شر منها اختلافهم في اقوالهم واتباعهم لناس جهال ما بلغوا درجه الاجتهاد وجعلهم معصومين وكذلك انهم هم اسمهم مختلفين في الاقوال المتناقضه التي عندهم. اكتفي اليوم بهذا الشيخ.